لكل متجب لله متسب يصول مستصل للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به ببعد غربتها موصولة الرحيم مأكولة أبدا لهم بخير أب وخير بال فلا تيتم ولا تائم هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ماذا وآمرهم لكل مصطدم شاكي السلاح لهم سمة تميزها والوضع يمتز بسمة من السلام تهدي إليك ليا ونصر نشرهم فتحسب الزهر في أنمام كل كامل محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد. ما المقصود بالترتيل في قراءة القرآن الكريم؟ الترتيل مصدر من رتل فلان كريم.